لابد أن نعتصم بحبل الله، لابد أن نتبع كتاب الله، لابد أن نطيع أوامر الله، لابد أن نستجيب لدعوة الله، لابد أن نكون مسلمين باطنا وظاهرا، نطبق هذا الدين الحق من ألفه إلى يائه. أصحاب الرسول قالوا في قلة المدلة، لكن لإخلاصهم وصدقهم وتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم نصره الله عز وجل على أقوى الدول وأتاها في ذلك الوقت. كانوا أقل الناس عددا وأقلهم عدة وإلى آخره، جمعهم الله تبارك وتعالى على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أنا كنت في المدينة في المسجد النبوي، وأذكر حديث إن المدينة قرية تأكل القرى، تأكل القرى. كيف؟ مدينة قرية فتحت الدنيا كلها، كان أهلها في مسجد لا يساوي جزء من 50 جزء من هذا المسجد المبني الآن. شوف المسجد النبوي مليان، والساعات مليانة، والدنيا مليانة، أمم وهم غثاء. وفي ذلك الوقت مسجد الرسول وقرية الرسول عليه الصلاة والسلام، مسجد الرسول صغير ما يجيب إلا جزء من 50، فتح الله بهم الدنيا بالصدق الإيمان والإخلاص والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ما فتحوا الدنيا بقوتهم، وإنما بنصر من الله وتأييد منه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا أمة الإسلام عليكم بالتوحيد الذي حواه القرآن والذي جاء به جميع الأنبياء. بلدان المسلمين مليئة بالمقابر والخرافات والضلالات والبدع وإلى آخره، وكيف يأتيهم النصر ومن فين تأتيهم العزة وهم ما تركوا بابا من أبواب الذل إلا وطرقوه والعياذ بالله، ولا بابا من أبواب العزة والسعادة والسيادة والكرامة إلا وتحايده الكثير منهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كلكم اعتصموا بحبل الله، مش حبل الله، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لجميع الأمة. هل الأمة استجابت الآن؟ هي معتصمة بحبل الله في عقائدها وعباداتها ومناهجها تعيش من حياتها؟ كلا والله، قليل قليل جدا يدعون إلى هذا المنهج ويعتصم بحبل الله عز وجل مع الأسف.